بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه الحلقات المتتابعة التي نشرح فيها الديوان المتنبي تحت عنوان كرسي المتنبي. نحن الآن في الحلقة 36 وقد بدأنا وسنبدأ بقصيدة جديدة هي ترتيبها في الديوان، القصيدة 13 وعنوانها فديناك من ربع وإن زدتنا كربة. إذن نحن في قصيدة جديدة لكن ما زلنا طبعا في روي الباء، ربما نحتاج أيضا إلى حوالي 20 إلى 30 قصيدة حتى نجتاز روي الباء. ونحن في الحلقة 36 سأقرأ القصيدة أولا ثم ألقي الظلال على بعض أبياتها في هذه الحلقة. يقول المتنبي، وطبعا صدرت القصيدة بهذا السطر، وقال يمدح سيف الدولة ويذكر بناء مرعش سنة 41 و300، قال فديناك من ربع وإن زدتنا كربا، فإنك كنت الشرق للشمس والغربا، وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا على الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا، ندم السحاب الغر في فعلها به ونعرض عنها كلما طلعت عتبا، ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا، وكيف التذاذي بالأصائل والضحى إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هبا، ذكرت به وصلا كأن لم أفز به وعيشا كأني كنت أقطعه وثبا، وفتانة العينين قد تالت الهوى إذا نفحت شيخا روائحها شبا، لها بشر الدر الذي قلدت به ولم أر بدرا قبلها قلد الشهبة، فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصفى، لقد لعب البين المشت بها وبي وزودني في السير ما زود الضبا، ومن تكن الأسد الضواري جدوده يكن ليله صبحا ومطعمه غصفا، ولست أبالي بعد إدراكي العلا أكان تراثا ما تناولت أم كسبا، فرب غلام علم المجد نفسه كتعليم سيف الدولة الطعن والضربا، إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلب، تهاب سيوف الهندي وهي حدائد فكيف إذا كانت نزارية عربا، ويرهب ناب الليث والليث وحده فكيف إذا كان الليوث له صحبا، ويخشى عباب البحر وهو مكانه وهو مكانه فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبا، عليم بأسرار الديانات واللغة له خطرات تفضح الناس والكتبة، فبوركت من غيث كأن جلودنا به تنبت الديباج والوشي والعصفة، ومن واهب جزلا ومن زاجر هلا ومن هاتك درعا ومن ناثر قصبا، هنيئا لأهل الشعر رأيك فيهم، وأنك حزب الله صرت لهم حزبا، وأنك رعت الدهر فيها وريبه، فإن شك فليحدث بساحتها خطبا، فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويوما بجود يطرد الفقر والجدبا، سراياك تترى والدمستق هارب وأصحابه قتلى وأمواله نهبا، أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربى، كذا يترك الأعداء من يكره القنا ويقفل من كانت غنيمته رعبا، وهل رد عنه باللقان وقوفه صدور العوالي والمطهمة القبة، مضى بعدما التف الرمحان ساعة كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبة، ولكنه ولى وللطعن ثورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب، وخلى العذارى والبطاريق والقرى وشعث النصارى والقرابين والصلبة، أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب، ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا. فأضحت كأن السور من فوق بدئه إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة، تصد الرياح الهوج عنها مخافة، وتفزع منها الطير أن تلقط الحبة، وتردي الجياد الجرد فوق جبالها، وقد ندف النبر في طرقها العطبة. كفى عجبا أن يعجب الناس أنه بنى مرعشا تبا لآرائهم تبا، وما الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المحذور واستصعب الصعب لأمر أعدته الخلافة للعدا، وسمته دون العالم الصارم العضبة، ولم تفترق عنه الأسنة رحمة، ولم يترك الشام الأعادي له حبا، ولكن نفاها عنه غير كريمة، كريم الثنى ما سب قط ولا سبا، وجيش يثني كل طود كأنه خريق رياح واجهت غصن الرطبة، كأن نجوم الليل خافت مغاره فمدت عليه من عجاجتها حجبا، فمن كان يرضي اللؤم والكفر ملكه فهذا الذي يرضي المكارم والرطبة. طيب، إذن القصيدة عدادها 45 بيتا، وسنحاول أن نشرح الأبيات الخمسة الأولى من هذه القصيدة. يقول يخاطب المكان فيقول: فديناك من ربع وإن زدتنا كربا، فإنك كنت الشرق للشمس والغربا. فديناك، نقول نحن نفديك من ربع، يعني فديناك يا رب. والربع المكان أو الإنسان، إما المكان على وجه العموم، وإما الدار على وجه الخصوص، وإما الناس النازلون الرابعون أي المقيمون في هذا المكان. فيقول: فدينا هذا المكان بأنفسنا، ثم يخاطبه فيقول: وإن زدتنا كربا، وإن كنت أيها المكان تزيدنا شدة، والشدة بسبب الشوق والحب للمحبوبة. ولما؟ لأن المحبوبة علاقتها بالمكان حالية، لأنها تحل في هذا المكان، وكنا عن المحبوبة بالشمس. فقال: فإنك أيها الربع، يعني أيها المكان، كنت الشرق للشمس والغربة. الشرق إذا خرجت هذه المحبوبة من المكان فكأنها شمس أشرقت، قلنا شبهها بالشمس، ثم شبه خروجها بالشروق، ثم شبه عودتها إلى المكان بالغرب، فقال: فإنك كنت الشمس للشرق والغربة. فلأنك كنت المكان الذي يضم هذه المحبوبة كلما خرجت منك أو عادت إليك، فإننا نفديك أيها المكان، وإن كان فداؤنا لك يزيدنا كربا بسبب حبنا لمن أقام فيك من هذه الشمس المحبوبة. إذن في البيت الأول قال: فديناك من ربع وإن زدتنا كربا، فإنك كنت الشرق للشمس والغربة. ثم قال في البيت الثاني: وكيف عرفنا، يعني كيف قلنا فديناك أيها الربع، كيف لا نقول للمكان أو الربع نفديك بأنفسنا إلا إذا كنا نعرفه ونعرف فضله ونعرف حقه علينا. فقال في البيت الثاني: وكيف عرفنا رسمه، الرسم المكان، يعني هيئة المكان. الرسم قد يكون الجدران، السور، الأعمدة، فيقول هذا رسم المكان، يعني الشيء الذي يدل على هذا المكان. فيقول: لقد عرفنا هذا المكان فقلنا نفديك بأنفسنا، فكيف نعرفه، أو كيف نقول إننا نفديه بأنفسنا دون أن نعرفه؟ لكن يتعجب، يقول: كيف عرفنا؟ شوف كيف، أين موطن التعجب في البيت؟ قال: وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا. يعني كيف عرفنا هذا المكان رسم من لم يدع مكان المحبوبة، من لم يدع لنا فؤادا. يقول: كيف عرفنا مكان هذه المحبوبة، وهذه المحبوبة لم تترك، لم تترك لنا فؤادا لعرفان، لمعرفة هذه الديار، ولا لبا، لا فؤادا ولا عقلا، لا قلبا ولا عقلا. يقول: يتعجب، لقد عرفنا الدار وفديناها بأنفسنا، ولكننا نتعجب كيف عرفناها، وإن التي سكنت في هذه الدار قد سلبتنا القلب والعقل. فيتعجب يعني يريد أن يزيد أو يبالغ في شدة تأثره بمن سكن هذه الدار بأنها سلبت عقله وقلبه، ولكنه عرف الدار فيتعجب كيف عرفها. إذن هنا الاستفهام في البيت الثاني يفيد التعجب، المعنى البلاغي له، الغرض البلاغي منه التعجب، وكيف متعجبا عرفنا رسم مكان من لم يدع لنا هذا الحبيب فؤادا، لم يترك لنا فؤادا لعرفان من أجلي، هي لم الغائية أو السببية أو من أجلي العرفان الرسوم ولا لب، واللب هو العقل. ثم قال في البيت الثالث: نزلنا على الأكوار، نزلنا على الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. قال لما وصلنا هذه الديار وعرفنا أنها ديار المحبوبة، ومع أنها يعني فديناها وتعجبنا كيف عرفناها مع أن صاحبتها قد سلبت منا العقل والفؤاد، إلا أننا لما أيقنا أنها دار هذه المحبوبة نزلنا على الأكوار، يعني ترجلنا عن الرحل الذي فوق النوق، لأن الأكوار جمع كور، والكور الرحل الذي يكون فوق الناقة، فيقول أوقفنا النوق وترجلنا عن ظهورها، ثم رحنا نمشي على أرجلنا كرامة، إما مفعول لأجله يعني إكراما، وإما حال مكرمين، يعني إما مكرمين لمن؟ لمن بان عنه، بان رحل ويقصد من؟ المحبوبة، فيقول لما وصلنا هذه الديار ترجلنا عن هذه النوق ورحنا نمشي على أقدامنا إكراما لمن سكنها في السابق والآن قد بان وارتحل عنها، ونخاف أو نعظم هذه المحبوبة أن نأتيها راكبين، لأنها عظيمة وتستحق أن نترجل عن ظهور نوقنا ونمشي وندخل هذه الديار ماشين. طبعا هذه مقدمة طللية إذا جاز التعبير، المقدمة التي دأب عليها الشعراء الأقدمون الذين سبقوا المتلبي من شعراء الجاهلية ابتداء، ويعني سيرهم على ذلك بقية الشعراء ربما إلى اليوم حتى. لكن المقدمة الطللية ربما ما في لا محبوبة ولا ديار، لكن شوف الأسلوب، قل لك لما رأينا رسوم تلك الديار التي عاشت فيها تلك المحبوبة أنفنا إكراما لها، حتى وإن لم تكن موجودة، لأنه قال بانت، يعني لمن بان عنها رحلت لم تعد موجودة، إكراما لها وإكراما لذكرها وإكراما يعني لتاريخنا معها، نزلنا عن هذه النوق ورحنا نمشي مترجلين معظمين لها ومستكبرين، يعني شفنا من الكبائر إنه ندخل هذه الديار راكبين، لأن الركوب فيه رفاهية وفي استعلاء على ظهر النوق، نحن لا يعني نطامن من عزتنا ومن كبريائنا من أجل هذه المحبوبة. وطبعا بان فكرة البين عند كل الشعراء، طبعا سبقه جرير لما قال بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. القصيدة اللي هي تبتدئ بالبين، فإذا قال لمن بان عنه أن نلم به ركبة. ثم قال في البيت الرابع: نذم نهجه، يعني نقلل من شأن الذم عكس المدح، نذم السحاب الغر في فعلها به ونعرض عنها كلما طلعت عتبا، يعني إحنا نذم نهجه هذا السحاب الغر الأبيض، يعني وطبعا الغر جمع غراء، ومع أنه السحاب مؤنث إلا أنه وصفه بالغر على أنه كأنه مفرد، كقوله تعالى السحاب الثقال في سورة الرعد أيضا، قال نذم السحاب الغرة في فعلها به، لأنه لما جاء وقت الشتاء ودخلنا إلى هذه الديار التي كانت تسكن فيها المحبوبة رأينا أنها قد محت آثار هذه المحبوبة، يعني فحزننا فذممنا هذا السحاب، إنه كيفك أنت ربما محوت آثار مشيها في هذا المكان، أو محوت آثار إيقادها النار في هذا المكان، فهنا كانت مثلا تخبز، وهنا كانت مثلا تطبخ، أو كانت تفعل شيء، وكانت توقد النار لتدل الضيفان مثلا كرما منها مثلا، فأنت لما نزل المطر هذا السحاب الغر الأبيض الذي ملأ المكان بالماء فسال الماء بكل أثر فأخفاه، قال نذم السحاب الغرة في فعلها، أي في فعل هذا السحاب بهذه الديار، لأنها محت آثار الربيع وغيرت، ونعرض عنها. ثم لما نراها مرة أخرى تطلع، إحنا دخلنا وجدنا أن السحاب قد محى آثار الربيع في هذا المكان، لكن لم يكن السحاب موجودا لأنه أثره قد سبقه. فلما يعني أقمنا في هذا المكان أو تجولنا فيه طلع السحاب مرة أخرى، فلما طلع علينا كأنه يقول يعني كان يرحب بنا كزائرين جدد إلى هذا المكان المهجور، فطلع السحاب علينا لكننا أعرضنا عنه ونعرض عنه كلما طلعت السحاب عتبة عاتبين عليه، لما فعلت ذلك بديار المحبوبة؟ لقد جئنا لكي نتهدى آثارها ورسومها وما تبقى منها من حجارة أو من رماد أو من آثار خطو أو من منازل، فأنت لما نزلت أيها السحاب بالماء على هذه الديار جرفتها كلها فلم يبق منها شيء. فإيش قال؟ ونعرض عنها كلما طلعت عتبة. ثم قال في البيت الخامس، كأنه يختم الأبيات الأربع السابقة ليدلل على حال الدنيا، إن الدنيا لا تبكي على حال، فلا تعتب على أحد ولا تطل عتبك، كما قال الشاعر الآخر أتوقع حميد بن، لم أعد أذكر اسمه مما حفظته من سنوات طويلة، قال أقلل عتابك فالبقاء قليل والدهر يعدل تارة ويميل، فلا تطل عتاب يا أخي، الدهر ماشي الأيام ستمضي فأقلل عتابك. فالمتربي في البيت الخامس يعفي مثل ما فعل السحاب بالديار، مسح كل شيء، فمسح كل العتب السابق وكل ما سبق، وقال لك الدنيا هيك أصلا، والذي يعرف الدنيا معرفتي بها سيقول هذا أمر طبيعي أن تتبدل الأحوال وتتغير، ومن كان مقيما هنا رحل، ومن كان يحيى قد مات، ومن كان نحبه قد بان، وهكذا. شوف شو قال في البيت الخامس الذي يعد حكمة وسأختم به الحلقة، قال ومن صاحب الدنيا طويلا خبرها يعني تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا، فيتحول الصدق إلى كذب، يعني لا يدوم لها حال، فلا لوم ولا عتب على هذه الدنيا. والبيت واضح لكنه حكمة، وأتمنى أن نحفظه وأن نتمثل به في حياتنا، فلا نعتب على أحد ولا نطيل اللوم ولا نتوقع من شيء من أحد شيئا وكأن الأمر منوط به، يعني أنت احتسب عند الله فيما لو أوذيت وفيما لو عشت، فلا تطلب يعني أجرا ولا مدحا ولا ثناء ولا رضا على عملك إلا من الله تعالى، وإلا ثم إلا من نفسك أنت، كن راضيا عما تفعل وامضي فإنه لا عتب على أحد. إذن قال في البيت الخامس ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبا. نتوقف عند هذا البيت الخامس ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة 37 القادمة من البيت السادس إلى العاشر بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.